بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرة صفحة 160، قال المصنف رحمه الله تعالى: العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين بالفتح والصحيح، لو يكون على صيغة اسم مفعول، لأن المصنف هو الذي فسره، كان مبين يصح، لكن ما دام أنه قال أي بمعلوم أو باستثناء بمعلوم، يعني أراد المصنف اسم المفعول وعليه صحح، قلت بمبين بالكسر وهو صح، لكن ما دام المصنف رحمه الله تعالى فسره بمبني المجهول فهو أولى، إذا وهو حجة إن خص بمبين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه. مر معنى المشترك وما اتحد لفظه وتعدد معناه، والمعنى قد يكون بين المعاني أو قد يكون بين المعاني تضاد، كالقرء هذا مسماه ماذا؟ الطهر والحيض، حينئذ لا يمكن أن يراد باللفظ المشترك معنيه، لا يمكن أن يراد باللفظ المشترك معنيه، كذلك حينئذ نقول لأن بينهما تناف، وأما إذا لم يكن بينهما تناف حينئذ اختلف الأصوليون في ذلك، هل يصح إطلاق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني، أو أنه لا بد أن يكون المراد به معنى واحد وما عداه لا يكون مرادا. الصواب أنه يجوز إطلاق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه، حينئذ نكون هو في قوة العام، يعني كاللفظ العام يطلق يراد به جميع معانيه وما استغرقه اللفظ العام، أو شيء تقول جميع أفراده، كذلك اللفظ المشترك يطلق في الشرع ويراد به جميع المعاني، وموارد الشرع تدل على ذلك، موارد الشرع تدل على ذلك أنه أطلق اللفظ المشترك وأراد به جميع المعاني، وعليه لا يخص إلا بدليل، يعني لا يعين معنى دون آخر إلا إذا دل دليل، فإذا لم يكن دليل حينئذ أجرينا القاعدة على ظاهرها، وهي أنه يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني. هنا أفادنا المؤلف أن هذا الحكم ليس خاصا بالمفرد عين، بل يشمل كذلك المثنى والجمع، حينئذ يصح أن يطلق المشترك مطلقا، سواء استعمل مفردا كعين أو مثنى كعينين أو جمعا كعيون، ويراد به جميع المعاني، ولذلك قال: يصح إطلاق جمع المشترك، جمع مشترك كعيون على معانيه، ومثناه يعني المشترك على معنييه، لأن المراد عينان لابد أنه تعين بعض المعاني وخص باثنين، إذا قيل عيون العين أورد في القاموس أنه يطلق على 30 معنى، الذي يدخل تحته 30 معنى، إذا قلت عينان اختص باثنين، قلت عندي عينان اختص باثنين، كذلك يحتمل ماذا؟ يحتمل الذهب والفضة، يحتمل الباصر إلى آخره، فيكون فيه إجمال من هذه الحيثية، أما أنه يطلق يراد به معنيان فلا إشكال فيه. قال: ومثناه على معنييه معا كمفرده، كأنه يقول لك بأن المفرد مسلم بأنه يستعمل في جميع معانيه، ولذلك جعله مشبها به، وجعل الخلاف أو شبه الخلاف في الجمع والمثنى فجعله مشبها، حينئذ قال: يصح إطلاق الجمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه، وهذا هو الصحيح المرجع عند الأصوليين. قال: أما إرادة المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه أو أحد معنييه فهو جائز قطعا، يعني استعمال اللفظ المشترك وإرادة أحد المعاني هذا لا إشكال فيه، بل قصر بعضهم المشترك في هذا، قال أنه لا يجوز أن يراد به جميع المعاني أو أكثر من معنى، وجعله من قبيل المجمل، قبيل المجمل. قال: جائز قطعا وهو حقيقة، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه وهي مسألة المتن ففيها مذاهب، يعني فيها خلاف طويل بين الأصوليين، وما قدمه المصنف هو المعتمد وأحدها وهو الصحيح يصح، كقولنا العين مخلوقة. قال العين مخلوقة، بماذا تفسر العين؟ بكل معنى يصح أن يدخل تحت لفظ العين، دخل الذهب والفضة والجاسوس والعين الباصر وغيرها، حينئذ نقول كل ما يصدق عليه لفظ العين فيصدق عليه الحكم، كما قال هناك اقتلوا المشركين يصدق الحكم على كل فرد فرد، كذلك كل فرد من أفراد لفظ العين يصدق عليه الحكم وهو أنه مخلوق. واضح هذا؟ إذن سواء سميناه عاما أو لا النتيجة واحدة، وهي أن مدلوله كلية، بمعنى أن الحكم هنا مخلوقة يصدق على كل فرد من أفراد لفظ العين، كل مسمى أو كل معنى يصدق عليه أنه عين حينئذ نقول هو مخلوق، ونريد جميع معانيها، وعلى هذا أكثر الأصحاب. قال في الانتصار: لما قيل له في من لا يجد نفقة امرأته يفرق بينهما أي لا يحبسها، فقال: الظاهر منها الإطلاق على أنه عام في العقد والمكان معا، يعني يفرق بينهما أي لا يحبسها، فقال: الظاهر منها، يعني من هذا اللفظ فرق بينهما لا يحبسها، مراد به ماذا؟ طلاق العقد، مراد به المكان، فيحمل على المعنيين بناء على استعمال المشترك في معنيين، لكن هذا كناية، وكناية يشترط فيها ماذا؟ النية، فلا يحمل كنايات الطلاق على الطلاق إلا بنية. ونسب إلى الشافعي أنه استعمل أو يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة، ومثله بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. مر معنى هذا أن الواو هنا لفظ مشترك، لأن الصلاة من الله تعالى مختلفة عن الصلاة من الملائكة، حينئذ استعمل في معنييه، فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء، وكذا لفظ شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهادته تعالى علمه، وشهادة غيره إقراره بذلك، العلم مع الإقرار، وبقوله تعالى: كأن الشهادة هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، كل واحد من هؤلاء الثلاثة الباري جل وعلا والملائكة وأولو العلم لهم شهادة تختص بهم دون غيرهم، فشهادة الملائكة غير شهادة الله تعالى، وشهادة أولو العلم غير شهادة الله تعالى، إذن شهد هذا مشترك، فاستعمل في جميع معانيه في تركيب واحد. وكذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون هذا لفظ مشترك استعمل في جميع معانيه. وبقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نكاح كما مر معنى لو يحمل على العقد والوطء. قال: النكاح العقد والوطء مرادان منه، إذا قلنا النكاح مشترك قطع به الباقلاني ونقله بالمعالي عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء، إذن هذا هو الذي يصح الاعتماد عليه، أن المشترك يطلق ويراد به جميع المعاني، ويكون ومن هنا استدل الجمهور على أن المسجد الحرام يطلق ويراد به الحرم كله، ويطلق ويراد به في استعمال الشرع كذلك البناء مسجد الكعبة، حينئذ إذا علق الحكم على المسجد الحرام نقول في الشرع استعمل المسجد الحرام مراد به الحرم كله، أريد به مسجد الكعبة، حينئذ إذا علق الحكم ولم يأتي دليل منفصل يرجح أحدهما أو يقيد أحدهما على الآخر حمل على الجميع، حمل على الجميع. ولذلك الصحيح عند الجمهور أن صلاة في الحرم كله بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. أما حديث جابر في مسلم: إلا مسجد الكعبة، يعني إلا مسجد مكة، لأن مكة من أسمائها الكعبة، ومسجد مكة هذا يفيد العموم، يعني مفرد مضاف يفيد العموم، فليس بتقييد، يعني لا يسمى مسجد الكعبة بأن المراد به المحاط به بالكعبة البناء. لماذا؟ لأن الكعبة من أسماء مكة، حينئذ يكون موافقا لقوله المسجد الحرام، وهذا هو الصحيح. قال: ويكون إطلاقه على معانيه أو معنييه مجازا لا حقيقة، على معانيه أو معنييه، يعني في المثنى معانيه في الجمع والمفرد كذلك، أو معنييه مجازا لا حقيقة، نقله صاحب التلخيص من الشافعية عن الشافعي، وإليه ميل إمام الحرمين، واختاره ابن الحاج وتبعه في جمع الجوامع. لماذا قال مجاز لا حقيقة؟ نعم، لا هو أطلق هنا، ويكون إطلاقه يعني المشترك على معانيه أو معنييه، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع لأصل المسألة. فالاستعمال السابق قال يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معاني، قال ويكون إطلاقه يعني ما مضى على معانيه أو معنيه مجازا لحقيقة. من يعرف؟ وليست له جائزة. نعم جمال، لا كيف؟ أي أحسنت، قلنا فيما مضى أن المشترك تعدد فيه الوضع، فإذا قيل القرء يدل على معنيين، هو مشترك بين الطهر والحيض، هل هو بوضع واحد أو بوضعين؟ ها؟ بوضعين. إذن إذا استعمل في كل معاني حينئذ استعمل فيما لم يوضع له فيكون مجازا. واضح؟ حينئذ نقول إذا لفظ العين له 30 معنى على حسب ما قال صاحب القاموس، حينئذ نقول إذا استعمل في العين الباصرة نقول وضع للعين الباصرة، ثم يستعمل في الذهب وضع وضعا آخر ليس هو عين الوضع السابق، فإذا استعملت لفظ العين مراد به جميع المعاني استعملته في غير ما وضع له كذلك. حينئذ لذلك عبر هنا بأنه يكون مجازا وهو كذلك. وثم مذاهب، والمذهب الذي يقابل هذا المذهب قال لا يصح مطلقا، يعني لا يراد به إلا معنى من المعاني. قال اختاره من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب بن القيم وحكاه عن الأكثرين، وهو ماذا؟ هذا المذهب السابع، ما بينهما محذوف. لا يصح مطلقا يعني يقابل القول السابق، يصح مطلقا لا يصح، هذان مذهبان هما الأقربان إلى الصواب. وأما التفصيل دائما لا يكون إلا بدليل ولا دليل، التفصيل يكون اجتهادا، إما أن يصح وإما ألا يصح. قلنا الصواب أنه يصح. هنا نسبه لابن القيم، قال في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة، قال الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 14 دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام، ولا أدري ماذا يعني بهذا الكتاب. حينئذ ينظر في هذه الأدلة، الأصل جواز استعمال اللفظ في جميع معاني ما دام أنه قد وضع وله معنى أو معنيان أو ثلاث، حينئذ نقول هذا كوضع الأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، وسيأتي أنه يجوز استعمالهما عند كثير الأصوليين في تركيب واحد يراد به الحقيقة والمجاز. فالذي يجوز الإطلاق هذا جاء على الأصل في قواعد اللغة، والذي يمنع هو الذي عليه الدليل، ولم نقف على هذه الأدلة. قال فعل الجواز هو ظاهر في معنييه أو معانيه فيحمل على جميعها لأنه لا تدافع بينها، يعني ظاهر في معنييه أو معانيه بمعنى أنه لا تضاد بين المعاني، وأما إذا كان بينهما مضادة كالطهر والحيض هذا لا يمكن أن يحمل اللفظ على كل المعاني، وإنما لابد من قرينة. ولذلك اختلفوا في الآية التي مرت معنا هل المراد بها الأطهار أم الحيض، قال فيحمل على جميعها لأنه لا تدافع بينها، أما إذا كان بينها مدافعة حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من القرينة فيكون من قبيل المجمل، وقيل هو مجمل فيرجع إلى مخصص. قال ثم أعلم أن جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، يعني جمع المشترك ليس مما اتفق على جوازه هل يجوز جمعه أو لا، وإنما هو مبني على المسألة الأصلية وهي هل يجوز استعمال المفرد في جميع المعاني، إن جاز جمعه ومن منع جمعه، وإذا كان ذلك في الجمع فكذلك في المثنى. إذن ليس كل من جوز الجمع حينئذ يبنيه على مسألة، أو العكس نقول من جوز إطلاق اللفظ المفرد على جميع المعاني جوز جمعه، ومن منع منعه. هذا الذي عناه بهذه المسألة. قال: وجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ على المفرد فيه، فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعه، وحيث لا فلا. فتقول عيون زيد، عيون زيد، وتريد بذلك العين الباصرة والعين الجارية وعين الميزان والذهب الذي لزيد، يعني قد تلغز بذلك رأيت عيون زيد، هو له عينان لكن ليس المراد الباصرة، وإنما يراد به ما ذكره. واستعمل الحريري ذلك في المقامات في قوله فانثنى بلا عينين، يريد الباصرة والذهب، وهذا قول الأكثر، يعني جواز إطلاق اللفظ المشترك على جميع المعاني، وهذا هو الصحيح. وقيل يجوز تثنيته وجمعه وإن لم يصح إطلاق المفرد على معاني، هذا الذي عنيته السابق، أنه ليس كل من جوز إطلاقه على جميع معانيه، يعني المفرد، جوز جمعه. قال: يجوز تثنيته وجمعه وإن لم يصح إطلاق المفرد على معانيه، وقيل بالمنع مطلقا. إذن هذه المسألة على ما ذكرها المصنف مسألتان: هل يجوز إطلاق اللفظ المشترك المفرد على جميع المعاني؟ قلنا الصواب نعم. لماذا؟ لأنه موافق لقاعدة العرب، وهو أن اللفظ إذا كان له عدة معان جاز حمله على جميع معانيه إلا ما خص به بدليل، من منع عليه الدليل. ثانيا: هل يجوز جمع المشترك وتثنيته؟ الصواب أنه يجوز، لأنه لا يمنع إلا لمانع، إلا إذا نقل اتفاق عن العرب أنهم لم يثنوا ولم يجمعوا اللفظ المشترك، حينئذ رجعنا إلى هذا، لأن العرب كما أنه ينقل عنهم الفعل فيتبع، كذلك الترك فيتبع، حينئذ اللغة تكون مبنية على القاعدتين: ما فعلوه نفعله وما تركوه نتركه. ولذلك قد يستدل على رد بعض المسائل النحوية على أنه لم يسمع، هذا الذي هو لم يسمع، فإذا لم يسمع تثنية المشترك ولا جمع المشترك، حينئذ يوقف على ما لم يسمع، فالأصل فيه المنع. ثم قال: ويصح إطلاق اللفظ الواحد يعني على حقيقته ومجازه الراجح معا، مجازه الراجح، لأنه مر معنا أنه قد يكون المجاز مرجوحا فلا يراد، إنما المراد به المجاز الراجح. حينئذ هل يصح إطلاق اللفظ ويراد به المعنيان الحقيقي والمجازي؟ قلنا فيما سبق أن ثم فرقا بين المجاز عند البيانيين والمجاز عند الأصوليين. هذه المسألة عند البيانيين بإجماع لا يصح. لماذا؟ اشتراط القرينة. عند البيانيين لا يجوز أن يطلق اللفظ ويراد به المجاز إلا بقرينة لفظية أو معنوية أو عقلية، هي ثلاثة أنواع للقرائن. حينئذ عند البياني لا يصح أن تقول رأيت أسدا وتعني به خطيبا أو تعني به رجلا شجاعا، بإجماع لا يجوز. لماذا؟ لعدم القرينة. لو قلت رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا يهز المنبر، حينئذ نقول هذا أراد به الرجل الخطيب الشجاع، حينئذ نقول هذا مجاز لوجود القرينة. أما إذا أطلقه عن القرينة، حينئذ عند البيانين كلمة واحدة لا يجوز أن يحمل على مجازه فيحمل على الحقيقة، رأيت أسدا يعني الحياة المفترس. عند الأصوليين، وليس كل الأصوليين، عند بعضهم ومصنفون رجح هذا القول، أنه يجوز إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمجاز في آن واحد، فتقول رأيت أسدا وتعني به الرجل الشجاع والحيوان المفترس، بناء على أنه لا يشترط استعمال اللفظ في مجازه القرينة. وإلا، وسيذكر بعض ممن قال بأنه محال أن يستعمل اللفظ في مجازه وحقيقته، بناء على ماذا؟ على أنه لا يشترط القرينة، وبناء على أنه يشترط القرينة. وأما ما ذكر المصنف فهو على هذا الفصل. ويصح إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، لكن قيد المجاز بكونه راجحا، يعني المجاز قد يكون راجحا وكذلك الحقيقة قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة، مرة القسمة رباعية كذلك. قال على حقيقته ومجازه الراجح معا، معا هذا عائدا للحقيقة والمجاز، يعني الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يحمل على المجاز الراجح كذلك، والحقيقة الراجحة مع المجاز المرجوح لو استعملا في تركيب واحد حمل على الحقيقة الراجحة. ومر معنا الذي قال والله لا أشرب من هذا النهر وكرع منه إلى آخرين. قال ويكون إطلاقه عليهما معا مجازا، ولو أريد به المعنى الحقيقي يكون ماذا؟ يكون مجازا. لماذا يكون مجازا؟ لأن الأصل في استعمال اللفظ أن يستعمل في معناه الحقيقي فحسب، ولا يستعمل مرادا به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فكأنه يقول لك المراتب ثلاث، أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي فحسب، هذا هو الأصل فيه. المرتبة الثانية أن يستعمل في مجازه، ولك أن تدخل معه وتجعل مرتبة ثالثة أن يستعمل في الحقيقة والمجاز معا. الثاني والثالث هذا فرع، حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له، لأنه وضع أريد به المعنى الحقيقي فحسب. فإذا استعمل مرادا به المعنى المجازي معا الحقيقي والمجازي أو المجازي فقط، حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له ويكون مجازا. هذا وجه قوله ويكون إطلاقه يعني اللفظ عليهما على المعنى الحقيقي والمجازي مجازا، فيحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام السابقة. إلا أن القاضي أبا بكر الباقلاني قال استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه محال. لماذا؟ لأنه يراه هو فيما يراه اشتراط القرينة، اشتراط، وإذا اشترط القرينة فهو كذلك محال أن يستعمل اللفظ ويراد به المعنى الحقيقي والمجازي، معنى حقيقي والمجاز. ويمكن تقول رأيت أسد أن تعني به الحيوان المفترس والرجل الشجاع، يمكن أو لا؟ رأيت أسدا. قال لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، لا ليس متناقضان من كل وجه. ومن أمثلة ذلك قول سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإنه حقيقة في ولد الصلب مجاز في ولد الابن. صاب أنه مجاز، أنه حقيقة فيهما، لكن على هذا المثال وما يذكره كثير من الفرضيين أن الولد مراد به ولد الصلب، والمراد هنا الولد وإن نزل، الابن وإن نزل كذلك، وإن نزل هل استعمال الولد فيها والابن حقيقة أو مجاز؟ قال حقيقة مجازا. حينئذ قول يوصيكم الله في أولادكم الصلب وإن نزلوا، وإن نزلوا هذا مجاز، في أولادكم الصلب هذا حقيقة، إذن استعمل اللفظ الواحد مرادا به الحقيقة والمجاز. أين المحال هنا؟ ليس به محال. لو قيل بأن ولد الصلب حقيقة وولد الولد أو ابن الابن مجاز، قل أين المحال هنا؟ ليس به محال البتة. قال ومثل قوله تعالى وإن كان الصواب أنه ولد الابن كذلك يعتبر حقيقة، لكن المسألة فيها خلاف والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومثل قوله تعالى وافعلوا الخير، نعم هو كذلك وافعلوا الخير، قلنا حملها الإمام أحمد على المعنى الإيجاب والندب وافعلوا، ويدل على ذلك قوله الخير، والخير يكون منه واجب ويكون منه مستحب أو مندوب، حينئذ افعلوا صيغة افعل مر معنى أنها حقيقة في الإيجاب مجاز في الندب وما عداه، إذن استعمل اللفظ مرادا به الحقيقة والمجاز ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. فقول وافعلوا الخير قال فإنه شامل للوجوب والندب وهو كذلك، هذا مر معنى في صيغة يأمر وهذا لا إشكال فيه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لكنه يأمر ليس هو كقول يفعله. لماذا؟ لأن يأمر آمر، قلنا هذا حقيقة في الإيجاب وفي الندب، حينئذ لا يكون من قبيل المجاز. قول بالعدل، العدل لا يكون إلا واجبا، واستعمل يأمر في الإيجاب بالعدل والإحسان، إحسان منه واجب ومنه مندوب، وإيتاء ذي القربى منه واجب ومنه مندوب، إذن يأمر، إن الله يأمركم أمر إيجاب في الواجب وأمر ندب في الندب، حينئذ لا نقول هذا مجاز. لماذا؟ لأن آمر هذا حقيقة في القول المخصوص سواء كان طلبا جازما أو غير جازم، وبناء عليه قلنا الصواب أن المندوب مأمور به، وأما صيغة افعل التي هي مسمى آمر هذه لا تكون حقيقة إلا في الإيجاب مجاز في الندم. فإذا استعمل اللفظ صيغة افعل مرادا بها النوعين مرادا بها النوعان حينئذ نقول هذا مجاز. وأين الإحالة هنا؟ ليس محالا لأنه يمكن الجمع والعقل يدرك ذلك. قال فإنه شامل للوجوب والندم خلافا لمن خصه به بالوجوب. قال وهو ظاهر فيهما يعني استعمال اللفظ في معنيي الحقيقي والمجازي ظاهر يعني من قبيل الظاهر لا من قبيل النص. قال وهو أي اللفظ حالة إطلاقه على حقيقته ومجازه ظاهر فيهما أي غير مجمل غير مجمل ولا يكون نصا كذلك ولا ظاهر في أحدهما دون الآخر. يعني لا نقول بأن الحقيقة مر معنا راجح ومرجوح إذن أحدهما أظهر من الآخر والمجاز كذلك راجح ومرجوح أحدهما أظهر من الآخر. إذا استعمل اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي أيهما أظهر؟ ليس أحدهما أظهر من الآخر وإنما المراد به الحقيقي والمجازي على السواء فليس أحدهما أظهر من الآخر. لماذا؟ لأن اللفظ هنا استعمل في حقيقته ومجازه لا في حقيقته فقط ولا في مجازه فقط ودل على أن المتكلم أراد به المعنيين على السواء أراد به ماذا المعنيين على السواء فلا يكون في أحدهما أظهر. قال وهو ظاهر فيهما أي غير مجمل ولا ظاهر في أحدهما دون الآخر لأن بعضهم يرى أنه إذا استعمل مراد به الحقيقي والمجازي صار من قبيل المجمل فنحتاج إلى ماذا إلى دليل منفصل يبين وهو ليس بمجمل. ثم إذا قيل بأنه ليس بمجمل هل هو في أحدهما أظهر من الآخر؟ الجواب لا إنما هما على السواء. قال فيحمل عليهما على المعنيين كعام كاللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له قتل المشركين يحمل على جميع المشركين كل مشرك دخل على جهة السواء فليس أحدهما أظهر من الآخر إن دل دليل على أن أحدهما أظهر من الآخر هذا دليل مفصل. أما اللفظ فهو كما هو فيدل على السواء جميع الأفراد فكذلك اللفظ المستعمل في معنيه الحقيقي والمجاز هو على السواء وليس هو في أحدهما أظهر فيحمل عليهما على المعنيين ولا نقول يحمل على الراجح ويترك المرجوح كما الشأن في الظاهر المقابل للنص. قال ومحل صحة الإطلاق والحمل إن لم يكن تناف بين المعنيين أو كذلك يعني كما هو الشأن في المشترك يعني هذا الفصل أو هذه الجملة تحمل على المسألتين المشترك يحمل على معانيه أو جميع معانيه إن لم يكن بينها تناف كذلك اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه إن لم يكن بينهما تناف وكذلك فإن تنافيا كفعل أمرا وتهديدا امتنعا افعل قد يستعمل ويراد به الإيجاب وهو حكم شرعي ترتب عليه الثواب ويستعمل في آن واحد مع الإيجاب مرادا به الندم كالآية السابقة وافعلوا الخير هل بينهما تناف؟ في الجملة ليس بينهما تناف لماذا؟ لأن كل منهما حكم شرعي تكليفي ثم كل منهما ماذا؟ يترتب عليهما الثواب لكن الإيجاب والتهديد ها التهديد هذا ليس مرادا به حكما شرعيا والإيجاب هذا حكم شرعي هل يمكن أن يطلق لفظ افعل ويراد به التهديد والإيجاب؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه وإن كان هناك في الإيجاب والندب يشتركان في أن كل منهما أمر حينئذ مأمور به المخاطب لكن هنا أمر وليس بأمر فصارت الجملة افعل مراد بها الإجابة التهديد آمر وليس بآمر كذلك إن حملناها على التهديد فليست بأمر وإن حملناها على الإجابة فهي أمر إذا بينهما تناف فإن تنافيا كفعل يعني كصيغة افعل إذا استعملت أمرا مرادا بها الإجابة أو الندب وتهديدا قال أمرا أطلق الأمر هنا ليشمل الإجابة والندب يعني الإجابة والتهديد تنافيا والندب والتهديد كذلك يتنافيا لماذا؟ لأنه يكون مأمورا غير مأمور مأمورا غير مأمور حصل تنافي باعتبار المخاطب وأما الأمر والندب كل منهما مأمور فليس بينهما تنافي قال امتنع الإطلاق والحمل قال وألحق بذلك يعني بإطلاق اللفظ مراد به المعنى الحقيقي والمجازي وألحق ألحق، يعني ألحق الأصوليون بذلك بالبناء المفعول بذلك، أي بما تقدم المجازان المستويان. مثال ذلك لو حلف لا يشتري دار زيد، وقامت قرينة على أن المراد أنه لا يعقد بنفسه وإنما بوكيله، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل، هنا لا يشتري، تردد الحال بين ماذا؟ بين السوم وشراء الوكيل، هل يحمل عليهما أم لا؟ صار مجازا لأنه لم يشتري بنفسه، قال لو حلف لا يشتري دار زيد، والله لا أشتري، ولم يرد به نفسه وإنما أراد به ماذا؟ وكيله، إذن ليس حقيقة وإنما هو مجاز. ثم وكيله يحتمل بين أو متردد بين أمرين، يراد به السوم ويراد به الشراء بالفعل، صار كل منهما مجاز وهما مستويان باعتبار من مستويان؟ باعتبار صاحب الأصل الموكل، لأن السوم والشراء بالنسبة إليه كل منهما مجاز، فإذا سام الوكيل فهو مجاز باعتبار الموكل، وإذا اشترى الوكيل فهو مجاز باعتبار الموكل. هل يحمل عليهما أم لا؟ فمن جوز الحمل يقول يحنث بكل منهما، يعني والله لا أشتري دار زيد. فإذا قلنا يحمل على المعنيين وإن استويا، حينئذ إذا سام ولم يشتري حنث لأنه مجاز، وإذا اشترى ولم يسم حينئذ نقول كذلك حنث. وإن قلنا لا يحمل وإنما هو في المجازين المختلفين للمستويين، حينئذ إذا سام لا يحنث لأنه ليس بشراء، وإن اشترى حينئذ يحنث. إذن وألحق بذلك يعني بما سبق المجازان المستويان. وعليه كقاعدة نقول كل لفظ حمل على معنييه الحقيقي والمجازي لا فرق بين المجاز أن يكون مستويين أو لا، يعني قال وألحق يعني دخل فيما سبق ماذا؟ ولو كان المجازان مستويين، إذن لا فرق بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى ودلالة الاقتضاع والإضمار عامة عند الأكثر من أصحابه المالكي. سيأتي في المنطوق والمفهوم معنى دلالة الاقتضاء والإضمار، لكن دلالة الاقتضاء المراد هنا الإضمار عطف تفسيري، يعني ليس هي دلالة مستقلة إنما هي تابعة للاقتضاء، بعضهم يسميها دلالة اقتضاء وبعضهم يسميها دلالة الإضمار، وهما اسمان لمسمى واحد. والمراد بها أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف، اللفظ لو أخذناه بظاهره لا يصح، لابد أن يكون ثم محذوف، هذا المحذوف قد يدل عليه الشرع، قد يدل عليه العقل، قد يدل عليه الحس، يعني يختلف الدليل الدال على المحذوف، المهم أن ثم إضمارا وحذفا في هذه الجملة. هي أن يدل لفظ دلالة التزام، لا دلالة تضمن ولا دلالة مطابقة، إنما دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه، يعني لو لم نقل بأن ثم محذوفا في الكلام قلنا هذا كلام كذب، ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني في ظني، كذلك لو لم نقدر في ظني لقيل إن الكلام كذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأن واحدا من الأمرين قد وقع. لذلك سأل أبا بكر هل صح ما قاله ذو اليدين، قالوا نعم، دل على ماذا؟ على أن واحدا من الأمرين قصر الصلاة أو النسيان قد وقع، وهو بالفعل كذلك، كل ذلك لم يكن، لم تقصر الصلاة ولم أنسى، حينئذ قل هذا كذب، لكن نقول المراد به ماذا؟ في ظنه صلى الله عليه وسلم باعتبار ظنه، ومن تكلم باعتبار ظنه ولو كان باعتبار المخاطب يعتبر كذبا، لا يعد كذبا. إذن توقف الكلام هنا على ماذا؟ على إضمار، على حذف، وهو قول في ظنه، أو توقف عليه عقلا أو شرعا، وسيذكره المصنف فيما يأتي. المهم أن المراد بدلالة الاقتضاء هنا أن اللفظ يدل على محذوف، هذا المحذوف قد يتعدد، يحتمل كذا وكذا إلى آخره، هل نقول بأن دلالة الإضمار عامة أو لا؟ هذا محل النزاع، ولذلك رجح المصنفون سبب للمذهب دلالة الاقتضاء والإضمار، يعني المحذوف إذا تعدد عامة، يعني داخلة في صيغ العموم، داخلة في صيغ العموم. يرد الإشكال مر معنى أن ماذا؟ أن العموم من عوارض الألفاظ، والمحذوف هذا لفظ مختلف فيه، حينئذ يرد على الاختلاف. من قال بأن المحذوف هذا ليس بمنطوق لا بالفعل ولا بالقوة منع أن تكون دلالة اقتضاء تفيد العموم، لأنه معنى من المعاني وهو من المعقولات ولا يوصف بكونه عاما. ومن قال هو في قوة الملفوظ بل هو منطوق غير صريح وهو الصحيح كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى، حينئذ نقول صح أن يوصف بكونه عاما. إذن ثم خلاف بين الأصوليين دلالة الاقتضاء عامة أو لا، بناء على الأصل السابق. من رجح بأن العموم وصف للمعاني عنده إشكال؟ لا إشكال عنده، لا إشكال عنده. من رجح بأنه لا يطلق عليه بأنه عام يعني المعنى، حينئذ يرد الإشكال هنا، وهو كيف تقول بأن دلالة الإضمار عامة وهي من المعاني من المعقولات ثم تصفه بكونها عاما؟ فإما أن يقال يرجع ويصحح بأن المعنى يطلق عليه أنه مجاز حقيق أنه عام حقيقة، أو نجعل دلالة الاقتضاء من المنطوق غير الصريح، وهو كذلك أنه من المنطوق غير الصريح. قال ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند الأكثر من أصحابنا والمالكية وعند القاضي وجمع مجملة، مجملة يعني مبهمة. وحكم المجمل ما هو؟ أنه يجب التوقف فيه حتى يدل الدليل على المراد. وعند ابن حمدان وأكثر الحنفية والشافعية هي لنفي الإثم، إذن لا تفيد العموم لأن لشيء واحد. واستدل للأول وهو الصحيح أنها عامة بما رواه الطبراني والدارقطني بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم. ورواه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع. ورواه ابن عدي: إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه بدل. فمثل هذا يقال فيه مقتضى الإضمار ومقتضاه الإضمار. ودلالته على المضمر دلالة إضمار واقتضاء، فالمضمر عام يعني الخطأ والنسيان. قال عندكم الحاشية: الخطأ والنسيان لا يمكن رفعه لكنه قد وقع. إن الله تجاوز، هذا يمكن أن يناقش فيه. إن الله وضع، إن الله رفع. الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. رفع يعني لم يقع، رفع ووضع يعني لم يقع، والحال أنه قد وقع. حينئذ لابد من تقدير نصحح به هذه الجملة. حينئذ إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان ومستكر عليه. رفع بمعنى أنه لم يقع، والحال أنه قد وقع، فكيف نصحح الكلام؟ لابد من تقدير. هذا التقدير يسمى مقتضى، والذي اقتضاه اللفظ مقتضي لكسر الضاد، والمقتضى هو المحذوف، هو المحذوف المقدر. والذي اقتضاه اللفظ الذي معنا مقتضي، هذا بالكسر. العموم وصف لأي شيء منهما، للمقتضى أو للمقتضي، على كلام المصنف المقتضى يعني المحذوف فهو عام. قال هنا: أي إن الخطأ أو النسيان لا يمكن رفعه لأنه قد وقع فعلا ومشاهد، ولكن المراد به حكمه الذي تعلق به الفعل، وهذا الحكم عام، هذا الحكم عام في الإثم والأثر المترتب على الفعل، في الإثم والأثر المترتب على الفعل، فيشمل اثنين، وما عم اثنين فصاعدا صح إطلاق العام عليه، هذا وجه العموم فيه. وقد يكون في بعض الأمثلة كذلك ما هو أعم من الاثنين. قال هنا: فمثل هذا يقال فيه مقتضى الإضمار ومقتضاه الإضمار، ودلالته على المضمر دلالة إضمار مقتضى. قال ابن عراقي: ويسمى مقتضى بفتح الضاد لأنه أمر اقتضاه النص. انظر، مقتضى لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليه، وهو بكسر الضاد يعني النص، وهو بكسر الضاد يعني مقتضي اللفظ الطالب للإضمار، يعني النص السابق إن الله رفع إلى آخره هذا مقتضي، هو اللفظ الطالب للإضمار، وبفتحها المقتضى ذلك المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له وهو المراد هنا، له أضف له تصحيحا له وهو المراد هنا. قال البرماوي المقتضي بالكسر الكلام المحتاج للإضمار، وبالفتح هو ذلك المحذوف كلام السابق نفسه، ويعبر عنه أيضا بالمضمر، ولذلك المصنف قال دلالة اقتضاء والإضمار هما بمعنى واحد، فالمختلف في عمومه على الصحيح المقتضى بالفتح وليس هو المقتضي، بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ، يعني كأنه يشير إلى أن ثم بعض من الأصوليين كأنه جعل الخلاف في المقتضي وليس في المقتضى، يقول لا، لأن من نفى العموم استدل بماذا؟ أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، فلو كان الكلام في المقتضي هل يرد هذا الاعتراض؟ لا يرد. لماذا؟ لأن المقتضي لفظ، هو قول إن الله رفع فهو لفظ، حينئذ يكون العموم من عوارض الألفاظ ولا إشكال فيه، لكن من نفى عموم دلالة الاقتضاء أو المقتضى استدل بكون العام من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، حينئذ لا يصح هذا الاستدلال إلا إذا كان الكلام في ماذا؟ في المقتضى لا في المقتضي. قال هنا فالمختلف في عمومه على الصحيح، هذا يشير إلى أن ثم خلافا في المسألة، المقتضى بالفتح بدليل ماذا؟ بدليل استدلال من نفى عمومه، قال لا يعم، بكون العموم من عوارض الألفاظ فلا يجوز دعواه في المعاني، في المعاني، ويحتمل أن يكون في المقتضي بالكسر وهو المنطوق به المحتاج في دلالته للإضمار كما صور به بعض الحنفية، لكن الصواب هو ما قدمه ابتداء بأن الخلاف إنما هو في المقتضى، وأما المقتضي فهذا إن كان في عموم فهو من جهة أخرى، من جهة أخرى، لكن بحثنا في ماذا؟ في المقتضى، اللفظ إن كان مفيدا للعموم النص المقتضي حينئذ تكون الجهة منفكة، البحث فيه على ما مضى، إن وجد فيه لفظ عام قيل هذا لفظ عام، أما البحث الذي عناه المصنف هو في المقتضى فقط لا في المقتضي. قالوا بالجملة في أصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير في نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا بعضهم يرى أنه من قبيل المجمل وليس كذلك، صواب أنه ليس من المجمل، حرمت عليكم الميتة، النظر إليها، لمسها، أكلها، شمها، ها يحتمل أو لا؟ يحتمل، لأن أسند هنا إلى عين، حرمت عليكم الميتة، والميتة عين منفصلة، والتحريم هذا يتعلق بماذا؟ ها بأفعال المكلفين، ومر معنا الحكم وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إذن الذي يوصف بالتحريم هو فعلك أنت، والميتة هذه منفصلة لا توصف بكونها محرمة، وإنما الذي يوصف بكونه حراما هو فعلك أنت، وهنا قال حرمت عليكم الميتة، ويحتمل ما الذي حرم علينا؟ أكلها، شمها، لمسها، النظر إليها، إلى آخره، يحتمل أو لا؟ يحتمل. إذن ثم تقدير، اللفظ هنا اقتضى شيئا محذوفا لابد من تقديره، وهو المراد هنا المعين، ما هو؟ أكلها، لكن من اللفظ أو بدليل منفصل؟ بدليل منفصل. قال هنا حرمت عليكم الميتة وغيرها من الأمثلة، حرمت عليكم أمهاتكم، النظر؟ لا. إن دل الدليل على تقدير شيء من المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في هذه المسألة أو لا، فيه مذاهب، فيه مذاهب، هو داخل كذلك، لأن اللفظ هنا مقتضي والمقتضى هو ما تعلق به التحريم، فيحتمل، فيحتمل، ولذلك لما صار محتملا صار محتملا على السواء عند بعض الأصوليين فعده من قبيل المجمل، يعني يجب التوقف فيه حتى يدل دليل من خارجه. قال بعض أصحابنا إنما عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو حقيقة أو أنه حقيقة عرفية لكن مقتضاه الأول، وكذا في التمهيد والروضة أن اللفظ يقتضي ذلك، على كل هذا ما ذكره نتركه. إذن ما سبق دلالة الاقتضاء، والإضمار عامة بمعنى أن المقتضى هو الذي يوصف بالعموم على الصحيح وليس المقتضي، وليس المراد ليس المقتضي أنه لا يكون عاما، لا قد يكون عاما لكن بشيء منفصل، وإنما بحثنا في ماذا؟ في المقتضى. قال هنا ومثل لا آكل أو إن أكلت، فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فيقبل تخصيصه أو يقبل تخصيصه. قال هنا مثل لا آكل، والله لا آكل، يعم أو لا يعم؟ هذا يعم. لماذا يعم؟ لأنه نكرة في سياق النفي، ومر معنى أن النكرة في سياق النفي تعم كذلك، ومعنى أو ما يكون في معنى النفي كالاستفهام والشرط كذلك حكمه واحد، ولذلك قال لا آكل أو إن أكلت، يعني جاء الفعل هنا في سياق النفي لا آكل، وجاء الفعل في سياق الشرط إن أكلت، حينئذ نعتبر هذا على الصحيح من صيغ العموم. وجهه أن كل فعل هو نكرة، كل فعل هو نكرة، لأن الجملة تعتبر ماذا؟ لأن آكل هذه جملة، والجملة في قوة النكرة عند بل حكى بعضهم الإجماع الزجاجي كما يأتي، حكى الإجماع على أن الجمل هذه في قوة النكرات بل في معنى النكرات. هذا وجه. وجه آخر أن يقال بأن آكل هذا فعل، والفعل منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، يعني لا أكل يقع مني، لا أكل يقع مني، حينئذ يقول لا أكل يقع مني مثل لا صلاة، يحمل على ماذا؟ يحمل على العموم. إذن لك وجهان في تقرير ما يكون هنا أو في سبب حمل اللفظ على العموم. أولا قوله لا أكل، آكل هذا فعل فاعل، آكل أنا فعل فاعل، إذن هو جملة فعلية، والجملة الفعلية في قوة النكرة، جمل نكرات، جمل نكرات، ولذلك القاعدة أن الجمل إذا وقعت بعد نكرات فهي صفات، وإذا وقعت بعد معارف فهي أحوال، فهي أحوال أو كذلك. طيب قال هنا لا آكل، إذن هو جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، والجملة نكرة، أو تقول آكل بقطع النظر عن الفاعل، حينئذ يكون فعلا مضارعا منسبكا من مصدر ومن مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والمصدر نكرة، ولذلك يقدر بالنكرة. ومن هنا نستدل بكثير من مسائل الآتية في الكتاب والسنة على النفي بالأفعال. إن الله لا يغفر أن يشرك، ها لا يغفر، يغفر هذا الجملة جاءت في سياق النفي تعم، ها تعم نعم، ولا أدنى مغفرة تقع بس كذلك على بابه. واعبدوا الله ولا تشركوا، تشركوا نقول هذا نكرة في سياق ها النهي فتعم بناء على ما سبق. فكل ما قيل في النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام فالحكم فيه في النكرة وكذلك في الأفعال، لأن الأفعال إن نظرت إليها بأنها جملة حينئذ الجمل نكرات، وإن نظرت إلى استقلال الفعل عن فاعله يعني قطعت النظر عنه حينئذ هو منسبك من مصدر والمصدر نكرة والشأن واحد. قال هنا ومثل لا آكل، يعني اقتصر عليهم ولم يتعرض للمفعول، إذن أفاد عموما في نفسه. أو إن أكلت، أو إن أكلت يعني سواء كان في سياق النفي كقوله لا آكل، أو في سياق الشرط، لأنه مر معنا أن الشرط في معنى النفي، وهو مبني على أن النكرة في سياق الشرط تعم، وهو كذلك خلافا لمن نازع في ذلك. لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته، يعم مفعولاته، مفعولاته لأنه لم يذكر مفعولا، هذه جهة عموم أخرى، جهة عموم أخرى، يعني العموم هنا قد يكون عموم في الأكل كثر أم قل. طيب لا آكل ماذا؟ ها حذف المفعول وقال لا آكل تمرا، هذه تعلق بها الحكم ولها وجه آخر عنده، لكن قال والله لا أكلت. لو أكل تمرا يحنث، يحنث. لو أكل لحما كل شيء يأكله يحنث به. لماذا؟ لأنه عمم. كيف عمم؟ حذف المفعول. لما حذف المفعول حينئذ استفدنا العموم من ماذا؟ من حذف المفعول. وله عموم آخر وهو كونه في سياق نكرة، الذي هو يعني وقوع الأكل قل أم كثرة، هذا عموم آخر. وعموم يعني عموم في الأكل وعموم في المأكول، هذا خلاصة. عموم في الأكل أخذناه من ماذا؟ من الفعل نفسه في سياق النفي أو الشر. عموم في المأكول أخذناه من ماذا؟ من حذف المفعول. حذف المفعول. قال يعم مفعولاته، لأنه نكرة في سياق النفي، لأن نفي الفعل نفي لمصدره، نفي لمصدره. قال فيقبل تخصيصه. يقبل هكذا عندك؟ فيقبل، يقبل تخصيصه، يقبل. طيب، فيقبل تخصيصه، وكذا سائر الأفعال المتعدية يعني الواقعة في سياق النفي. قال البرماوي الفعل المنفي هل يعم حتى إذا وقع في يمين نحو والله لا آكل، هذا فعل متعدي، أو والله لا أضرب، لا أضرب، أو والله لا أقوم، أو ما أكلت، أو متعدي، أو ما قعدت، هذا لازم، ونحو ذلك. ونوى تخصيصه بشيء يقبل أو لا يعم فلا يقبل. نوى تخصيصه، النية تخصص، لكن لو قال أطلق النية ولم ينوي شيئا حينئذ تأتي المسألة على وجهها أنه يعم سائر المفعولات. لكن لو نوى شيئا معين قال والله لا آكل، وعن ماذا بقلبه؟ اللحم مثلا، فإذا أكل دجاج يحنث، يحنث. قال والله لا آكل ونوى بقلبه اللحمة فأكل سمكا، ها يحنث أو لا يحنث؟ لا، خصص بنية عن اللحم المعهود. قال والله لا أكل اللحم، اللحم المعهود هذا، وأكل دجاج أو سمك لا يحنث. لماذا؟ النية مخصصة، النية مخصصة. ففرض المسألة عند عدم وجود النية، أما إذا وجدت النية فلا إشكال. ولو كان شيئا أمامه حصل نزاع أو الغضب وكان وجود السمك مثلا قال والله لا أكل اللحم، حينئذ القرينة الموجودة الظاهرة هذه وهو أن ما حركه هو وجود الخلاف في السمك مثلا حينئذ يحمل عليه. فالقرينة قد تكون النية وقد تكون ماذا؟ العرف والعادة الذي هو عليه. قال هنا ونوى تخصيصه بشيء يقبل أو لا يعم فلا يقبل. ينظر إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما. فالأول المتعدي هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثرين، عند الأكثر. فإذا نفى ولم يذكر له، ولم يذكر، يذكر له مفعولا به، يذكر، يذكر له مفعول به، ففيه مذهبان. أحدهما وهو قول أصحابنا والشافعية والمالكية والحنابلة كذلك وأبي يوسف أنه يعم، وهو المسألة السابقة أنه ماذا؟ نفى الفعل المتعدي ولم يذكر له مفعولا به، مثل والله لا آكل أو إن أكلت، هذا فعل متعدي ولم يذكر له مفعول. عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابل أنه ماذا؟ أنه يعم، وهو كذلك. والمذهب الثاني أنه لا يعم، وهو قول أبي حنيفة القرطبي والرازي، فلا يقبل التخصيص، ولا يقبل التخصيص لا بالنية ولا بغيرها، لا يقبل التخصيص لا بالنية ولا بغيرها. إذا متى يقبل التخصيص؟ إذا قلنا بعمومه، وإذا قلنا بأنه ليس بعام لا يقبل التخصيص. لماذا؟ كما سيأتي في باب التخصيص أن التخصيص فرع العموم. كيف فرع العموم؟ يعني لا يدعى بأن الشيء يخصص شيئا آخر إلا إذا أثبتنا أن المخصص عام، وإذا لم يكن عاما حينئذ لا يرد التخصيص بالمعنى الذي يعنيه الأصوليون. إذن المذهب الثاني أنه لا يعم، وهو قول أبي حنيفة القرطبي والرازي. ومنشأ الخلاف النفي للإفراد فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه. للإفراد لعله للأفراد، لعله لا للأفراد، أفراد هو الذي يقبل إرادة التخصيص. الإفراد هذا شيء واحد، أما الأفراد هو المتعدد. هل النفي للأفراد فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه، أو لنفي الماهية ولا تعدد فيها فلا عموم؟ الأصح هو الأول، أن النفي للأفراد. لا آكل يعني أفراد المأكولات، وأما الحقيقة الذهنية هذه شيء واحد، وهي وجوده وجود ذهني ولا يقبل التعدد ولا يقبل. يعني هل النفي لحقيقة الأكل أو باعتبار ما يتعلق به الأكل؟ لا شك أن المراد به الثاني وليس الأول. حقيقة الأكل هذه شيء في الذهن لا يقبل التعدد، حينئذ لا يرد عليه أنه يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص، بل لا يقبل التخصيص قطعا لأنه شيء واحد، كيف يخرج؟ فلا إخراج. وإنما نحمل اللفظ على أن المراد به الأفراد، حينئذ نقول يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص. إذن قال المصنف هناك: ومثل لا آكل أو إن أكلت. لماذا عدد المثالين؟ آكل أكلت كل منهما متعدي، صحيح؟ ها، آكل وأكلت كل منهما متعد، صحيح؟ نعم أو لا؟ صحيح. كل منهما حذف مفعوله، صحيح؟ نعم. ما الفرق بينهما؟ أن الأول في سياق النفي والثاني في سياق الشرط. قال يعم مفعولاته لأنه حذف من الأول والثاني، حينئذ يقبل تخصيصه أو يقبل تخصيصه. قال يقبل أحسن، يعني هو يقبل تخصيصه. قال فلو نوى معينا قبل باطن. نعم، هنا جاءت النية مخصصة، النية الصواب أنها تخصص. فلو نوى يعني مأكولا معينا، قال لا آكل ها إن أكلت فعبدي حر، ونوى شيئا معينا، لا آكل عسلا وجعله أكلا ولا بأسا، عسل يؤكل ويشرب، حينئذ نقول لو نوى عسلا أو نوى لحما، حينئذ نقول بالنية قد خصص، بالنية قد خصص، فيقبل باطنا حتى لا يحنث بأكل غيره بناء على عموم اللفظ، فيقبل التخصيص ببعض مدلولاته. باطنا بمعنى أنه ماذا؟ لو كان عند القاضي ما يقبله كذلك، يعني لو رتب عليه شيء، إن أكلته فزوجتي طالق مثلا، وراح القاضي قال أنا عنيت به شيء معين، لا يقبل. لماذا؟ أن اللفظ عام فيحمل على عمومه، فيحمل على عمومه. لكن نحن نقول في مثل هذه إذا نويت مخصصا لا تذهب إلى القاضي، صحيح أو لا؟ إذا نوى شيئا مخصصا لا يذهب إلى القاضي، وإنما يستفتي في مثل هذه المسألة، حينئذ يكتفي بها. فلو نوى معينا يعني مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا والمالكية والشافعية خلافا للحنفية وغيرهم، فإن ذكر المفعول به نحو لا آكل تمرا أو زبيبا أو لا أضرب عبدا، فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص. العموم من حيث ماذا؟ في الأكل لا آكل قل أو كثر. حينئذ لو أخذ شق تمرة صدق عليه، لو أخذ سلة كذلك صدق عليه. تمرا أنواع، بأي نوع؟ بأي نوع. إذن عمومه في أنواع التمر وفي الأكل كذلك. قال واحتج القائلون بقوله باطنا بصحة الاستثناء فيه بكذا تخصيصه. فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا، فلو زاد فقال إن أكلت لحما، زاد على ما مضى، إن أكلت لحما ونوى معينا، لحم هذا مثل لا أكلت تمرا، لا آكل تمرا، طيب لا آكل تمرا، إذا أطلق ولم ينوي نوعا معينا حمل على جميع الأنواع. لكن لو نوى معينا قال والله لا آكل تمرا ونوى رثانة مثلا، ها ما عداه جاز أو لا جاز؟ لماذا؟ لأنه خصص بالنية، هذا الذي عانى. فلو زاد لحما ونوى معينا، لحم يطلق على السمك وغيره، قبل مطلقا، قبل منه نية التعيين مطلقا أي باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا وقاله الحنفية وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين. إذن هذا ما يتعلق بالفعل في سياق النفي. هذا ينبني عليه كثير من أحوال الناس الآن فيما يتعلق به بالحلف والأيمان. والعام في شيء عام في متعلقاته، هذا يدخل فيه ما سبق، يعني العام في شيء عام في متعلقاته فيما تعلق به، يعني إذا سلط النفي على الفعل فكل ما تعلق بالفعل من مفعول وظرف زمان وظرف مكان فهو عام فيه، عام فيه، واضح هذا؟ والعام في شيء ما عام في متعلقاته، يعني في سائر متعلقاته، وهذا هو المعروف عند العلماء. قال ابن مفلح خلافا لبعض المتأخرين، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافرين. وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. وقال في قوله تعالى اقتلوا المشركين عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن بل لما لم يتعرض له، يعني تكون مؤسسة. يوصيكم الله في أولادكم، هذا يشمل المؤمن والكافر، جاءت السنة دالة على ماذا؟ على أن الكافر لا يرث سواء كان ولدا أو غيره. إذن القاعدة العام في شيء عام في متعلقات، هذه تصلح أن تفرض قاعدة على جهة الخصوص. قال واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقول صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقصد، وأجاب جماعة من أصحابه أنه عام في الأملاك. قال تنبيه، لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام بل يجري في تقييد المطلق بالنية، يعني النية لها اعتبار في باب العام ولها اعتبار في باب المطلق، كما أنك تقيد المطلق وتخصصه بالنية كذلك كما أن العام يقبل التخصيص بالنية وتخصص العام بالنية كذلك المطلق، ولا فرق بينهما بل يجري في تقييد المطلق بالنية. ولذلك لما قال الحنفية في لا أكلت إنه لا عموم فيه بل مطلق والتخصيص فرع العموم، اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه، يعني الخلاف لفظي مع الأحناف في مثل هذه الجملة لأن التقييد عند الطرفين، لكن الجمهور على أنه تخصيص لأنه عام، وعند الأحناف تقييد لأنه مطلق، والنتيجة واحدة، الخلاف لفظي. اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه، وهذه هي مسألة تخصيص العموم بالنية وهي مهمة جدا. ولا أكلت مثل قوله إن أكلت، لأن النكرة في سياق الشرط تعم كالنفي. قال رحمه الله تعالى ونفي المساواة للعموم، يعني لا يستوون، هل يستويان، كل ما جاء في القرآن فيه نفي المساواة أفاد العموم. ونفي المساواة في الكتاب والسنة يفيد العموم عند أصحاب والشافعية، وعند الحنفية والغزالي والرازي والبيضاوي ليس للعموم ويكفي النفي في شيء واحد، يعني لا يعم، وإنما المراد به شيء واحد. قال البرماوي إن الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذم بقوله تعالى، يعني من الأدلة قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستويان، فلو قتل به لثبت استواؤهما، لأن القتل الشيء بالشيء قصاص لابد من المكافأة، كذلك المكافئ غير المكافئ لا يستويان، والله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا كافر يهودي أو نصراني، حينئذ كيف يسوى بالمسلم فيقتل به؟ وقد قال الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا من الأدلة. فلو قتل به لثبت استواؤهما، لأن نفي الاستواء يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه، نفي الاستواء يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر لاستويا في شرعية القصاص، استويا في شرعية القصاص. قال والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، سواء كان الفاسق المراد به الكافر أو ما هو أعم من الكافر، يحتمل هذا وذلك. كان بعضهم خصه بالكافر هنا في هذا النص لأنه قال مؤمنا قابله بماذا؟ كمن كان فاسقا يعني كافرا. على كل حمل على الكافر أو ما هو أعم من ذلك قال لا يستوى، ولا شك أن العادل لا يستوي مع الفاسق ولو كان مسلما لا يستويان يعني. ولو قلنا يلي لاستوى مع المؤمن الكامل وهو العادل. إذن استدل بهاتين الآيتين أولا على أن الذمي على أن المسلم لا يقتل بالذمي لنفي المساواة، لأن نفي المساواة يقتضي المساواة من كل وجه، وكذلك الفاسق لا يلي عقد النكاح لنفي المساواة بينه وبين العدل، حينئذ إذا ولي النكاح لا يصح. ومن نفى العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذم ولا ولاية الفاسق إلا إذا ثبت دليل آخر، أما بالنظر إلى هذه الأدلة فحينئذ نفس الأدلة وإن صلح أن يستدل به على ما ذكر لكنها ليست خاصة في الموضع، يعني ثم أدلة أخرى نص في هذا المكان. طيب، إذن القاعدة ونفي المساواة للعموم، هذه قاعدة وهي أصولية. قال والمفهوم مطلقا يعني يعم، نعم، والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام. المفهوم بنوعيه وسيأتي بحثهما، مفهوم الموافقة يعم، وحينئذ إذا كان يعم يقبل التخصيص، كلما أثبتت أنه عام لزمك ماذا؟ أنه يقبل التخصيص. فالمفهوم مفهوم الموافقة حينئذ هو عام فيقبل التخصيص، مفهوم المخالفة عام فيقبل التخصيص، والمفهوم مطلقا أي سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة عام فيما سوى المنطوق. وهذا محل النزاع، هل المفهوم بنوعيه يوصف بكونه عاما أو لا؟ أثبته الأكثرون لعموم موجبه والخلاف لفظي. ومراد من أثبت العموم في مفهومي الموافقة والمخالفة بمعنى أنه يثبت بينهما أو بهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق. إذن الخلاف المفهوم مطلقا هم موافقة أو مخالفة أثبته الأكثرون، يعني العموم أثبته الأكثرون لعموم موجبه، ومن نفى فإنما أراد به وصف العموم، وإلا النتيجة واحدة، يعني أقر من نفى إنما هو يقر بكون المفهوم حجة، كون المفهوم حجة. ولا شك أن المفهوم قد يشمل صورا سوى المنطوق، هذا هو حقيقة العموم، هذا هو حقيقة العموم. لكن يريد السؤال هنا في مسألة السابقة، هل هو معنوي أو أنه باعتبار المنطوق يكون كالصريح أو غير الصريح؟ هذا محل خلاف سيأتي بحثه في موضعه. فمن جعله معنويا من كل وجه وهو معقول، حينئذ نفى عنه ماذا؟ وصف العموم، لأنه معقول معنى، وهذا حجة الغزالي. من كان هو يرى أن المفهوم حجة وأنه يشمل صورا متعددة لكن لا يصفه بماذا؟ بالعموم، لأنه معنى. فالمسألة مبناها على المسألة السابقة. قال هنا والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، وهذا لا شك أنه يشمل ماذا؟ يشمل سوى الصورة التي دل عليها المنطوق، لأنهما متقابلان. يخصص يعني المفهوم بنوعيه بما يخصص به العام. وسيأتي كذلك في المخصصات أن المفهوم يخصص كما أنه يخصص. لماذا؟ لأنه يكون عاما ويقابله ماذا؟ أنه قد يكون خاصا. فالمفهوم قد يكون عاما وقد يكون ماذا؟ قد يكون خاصا. إن كان عاما يقبل التخصيص، وإن كان خاصا يقبل أن يكون مخصصا، وهذا هو الصحيح وهو العمدة عند جماهير الأصوليين، وبنوا عليه مسألة حديث القلتين، أن مفهوم المخالفة خاص، حينئذ قيد منطوق حديث جابر أو أبي سعيد إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم مخالفة ما هو؟ إن كان دون القلتين يحمل الخبث مباشرة ولا يشترط فيه التغير. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان دون القلتين فينجس مجرد الملق. هذا هو الصحيح، أن العام مخصص بماذا؟ بالمفهوم. وأما قاعدة إذا اختلف أو تعارض منطوق ومفهوم قدم هذه ليست على إطلاقها. هذا المراد به ماذا؟ المراد به إذا كان المنطوق خاصا والمفهوم خاصا، كل منهما خاص، حينئذ يمتنع عندنا التخصيص، فينظر فيهما، إن وجد مرجح لأحدهما على الآخر قدم، وإن لم يوجد مرجح فلا شك أن النطق أقوى من المفهوم. كما أنه إذا لم يمكن الجمع بين حديث متواتر وأحد ولم نجد ما يرجح به قلنا هذا متواتر وهو أقوى بالثبوت، وهذا أحد وهو مختلف فيه من حيث إفادة العلم والظن فيقدم المتواتر. كذلك في النطق، لا أحد يقول بأن المنطوق يساويه المفهوم من حيث الدرجة، لا. كذلك القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسويان، لكن نقول إذا تعارضا حينئذ نجمع بينهما، إن كان الفعل يخصص القول خصصناه، وإن كان يقيد التحريم بالكراهة قيدناه، إذا لم يمكن الجمع البتة حينئذ نقول القول أقوى من الفعل. أما مباشرة القول أقوى من الفعل فنقدم القول على الفعل، لا، هذا ليس بمسلك صحيح، وإنما الفعل ثبت كما مر معنا أنه يعتبر مما تثبت به الأحكام الشرعية، فهو دليل شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه دليل شرعي، حينئذ المفهوم دليل شرعي تثبت به الأحكام عند عدم التعارض، فإذا وقع تعارض حينئذ يعامل معاملة سائر الأدلة، إن كان ثم عام يخصص، إن كان إلى آخره، وسيأتي بحثه. قال هنا سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام، هذا عند الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. قيل لأصحابنا لو كان حجة لما خص، لأنه مستنبط من اللفظ كالعلة، فأجابوا بالمنع، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة. نعم، لأن المفاهيم هذه من دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، وإن كان بعضهم اختلف في تسمية مفهوم الموافق قياس أو إلى آخره، الخلاف لفظي، وإلا هو من دلالة اللفظ، فخص كالنطق، إذا لا فرق بينهما. قال وقد قيل لأحمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، فاحتج بقول تعالى لا تقتلوا الصيد، هو عام، لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي بمحله. قال ابن قاضي الجبل، قال الآمدي والرازي الخلاف في المفهوم حجة له عموم لا يتحقق، لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق ولا يختلفون فيه، يعني خلاف لفظي. من قال بأن المفهوم لا عموم له مع كونه يقول بأن المفهوم حجة، هذا الخلاف معه لفظي. لماذا؟ لأنه بناه على أن المفهوم معنى، والمعنى لا يوصل بكونه ماذا؟ بكونه عام، لكن ما يترتب عليه من الأحكام يأخذ به، فيأخذ به. ولذلك الخلاف في المفهوم حجة أو لا، يعني له عموم لا يتحقق، لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق ولا يختلفون فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم، معلوفة الغنم هل لا زكاة فيها، من أين أخذنا؟ من المفهوم، مفهوم حجة أو لا حجة، ثبت به حكم شرعي، نعم ثبت به حكم شرعي، فيعامل هنا لكونه لم يخالف غيره أو يخالف غيره على أنه دليل شرعي، كذلك عند المعارضة يعامل على أنه دليل شرعي. وأما الوصف بكون دليلا شرعي عند عدم المعارضة، وإذا عرض قدم عليه مطلق المنطوق، هذا لا يسلم لهم، يقتضي مفهومه سلب الحكم عن المعلوفة، معلوفة الغنم دون غيره على الصحيح. فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون فيه. قيل قولهم، يعني قول غزالي، المفهوم لا عموم له لأنه ليس بلفظ حتى يعوم، قاعدة سابقة، لا يريدون به سلب الحكم عن جميع المعلوفة، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم بأنه حجة، فمن سلم بأنه حجة لابد أن يسلب الحكم عن سائر من ذكر أو ما ذكر، ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث، يعني قد ينازع، وهذا ينتبه لها، أن المسألة إذا ذكرت وذكر الخلاف أحيانا تأتي ببعض التسليمات، لو قلنا لقيل إلى آخره، هذه لا تؤخذ على أنها مذاهب، ولا ينسب للشخص نفسه أنه سلم بكذا إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا معرض بحث أشبه ما يكون بالمناظرة، والمناظرة لا يؤخذ منها أحكام أو فتاوى تنسب لشخص نفسه. لماذا؟ لأنه يتنزل حتى عن بعض ما يمكن أن يتنزل عنه، لكن ليست عن الأصول وإنما عن القواعد التي قد يسلم في غير المحل بها. وأما في هذا المحل لهم محل المعارضة والمناظرة، حينئذ نقول لا يؤخذ منه حكم أو فتوى أو مذهب ينسب له لقائه. ولذلك قال ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث، فقد قالوا دلالة الاقتضاء تجوز رفع الخطأ أي حكمه، لا يعم حكم الإثم والغرم مثلا تقليلا للإضمار، فكذلك يقال في المفهوم هو حجة لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة، ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة لتوقف بيانها على دليل آخر، وإن لم يقل بذلك أهل المفهوم، لكنه بحث متجه يعني لا يؤخذ منه مذهب. قال ورفع كله تخصيص أيضا، رفع كله كل ماذا؟ البحث في المفهوم، ورفع كله أي تخصيص أيضا. قال لإفراده اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام، يعني قد ينظر في المنطوق باعتبار المفهوم فيرفع المفهوم، حينئذ يكون كماذا؟ يكون تخصيصا له. هكذا كله عندك؟ ها؟ أي ورفع كله يعني جميع المفهوم يعتبر تخصيصا له، تخصيصا له يعني سماه تخصيصا. وإن كان سيأتي معنى هل ينسخ المفهوم دون المنطوق أو العكس، يأتي بحثه أنه كذلك، لكن سماه تخصيصا هنا لعله لأمر ما. قال فصل فعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته، فعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المثبت، وإن انقسم إلى جهات وأقسام. قال المثبت احترازا على المنفي، المنفي على القاعدة السابقة، كل فعل منفي حينئذ يعم، كل فعل منفي حينئذ يعم لأنه نكرة في سياق النفي. إذن المثبت هذا احترز به عن المنفي فإنه يعم. فعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم المثبت. كذلك المثبت قلنا ما دام أنه فعل والفعل متضمن لنكرة، هل النكرة مطلقا في سياق الإثبات لا تعم؟ ها؟ يستثنى ماذا؟ الامتنان. إذن كذلك هنا المثبت في سياق الامتنان يعم، إذن المثبت احترز به عن المنفي، فالمنفي كله يعم، المثبت ليس كله لا يعم، وإنما إذا لم يكن في سياق الامتنان، فإن كان في سياق الامتنان حينئذ يعم. الفعل المثبت قال هنا لا يعم، يعني لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها العموم. لماذا؟ لاحتمال أن يقع عليها أو على وجه واحد مع الاحتمال والشك، حينئذ لا يثبت العموم. يعني ما وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكي إلينا وكان مثبتا لا منفيا ولم يكن في سياق الامتنان هو محتمل، محتمل على السواء، وإذا احتمل على السواء حينئذ لا عموم مع الشك، لأنه ينبني على العموم ماذا؟ أن يكون دالا على أفراده على جهة التحقق فيثبت له الحكم الشرعي. لكن إذا كان مشكوكا فيه حينئذ لا يعم، ننفي عنه صفة العموم. لماذا؟ لأننا لو أثبتنا له العموم لنزلنا عليه الحكم الشرعي، وهو أنه دال على أفراده فيعم كغيره من الألفاظ. قال هنا لا يعم أقسامه وجهاته، أقسامه وجهاته يعني إن كان له أقسام وجهات كانت له أحوال، لأن الواقع منها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة بغير سياق الامتنان لا يكون إلا بعض هذه الأقسام، لأنه نقل له فعل واحد، كما ذكر هنا مثال من ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه صلى داخل الكعبة، صلى صلاة تقع نفلا وتقع فرضا، ونقل فعل واحد، حينئذ هل نقول هنا يعم النوعين الفرض والنفل، أو نقول يختص بواحد إما فرض وإما نفل، هذا أو ذاك على جهة ما يذكره أهل العلم. أما هل اللفظ نفسه يدل على العموم؟ الجواب لا. هل له جهات متعددة؟ نعم، وهو أنه قد يقع الفعل الذي هو صلاة يقع فرضا وقد يقع نفلا، حينئذ لا نحمله على العموم. قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فإنها احتملت الفرض والنفل، يعني بقطع النظر عما ورد معه، مرد هنا اللفظ فقط مثال، حينئذ يحتمل الفرض والنفل، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا، لأنه فعل واحد، فعل وحدث واحد، حينئذ يمتنع، بل مستحيل أن يقع فرضا ونفلا في وقت واحد، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة فلا يعم أقسامه، فلا يعم أقسام. هذا كما ذكرنا كمثال، وإلا قطعا ليس مراد به الفرض، إنما المراد به النفل، حينئذ لا يعم أقسامه ولا يتعين إلا بدليل. وهذا مبني على أصل نحوي، وهو أن الأفعال نكرات أو لا، أفعال نكرات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، نكرة في سياق الإثبات لا تعم. وقد حكى الزجاجي إجماع النحاة على أن الأفعال نكرات، واحتج بأنها لا تخلو من الفاعلين، يعني الوجه الذي ذكرناه سابقا، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها دون استثناء. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما. كان هذه تدل على الاستمرار كما سيذكره. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، هذا فعل، بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا أو المغرب العشاء. قوله يجمع، إما أن يقع على أنه جمع تقديم، وإما أن يقع على أنه جمع تأخير. هل يجمع حينئذ يحمل على المعنيين يعم النوعين؟ قل لا. لماذا؟ لأن يجمع هذا فعل، والفعل هنا في سياق الإثبات، حينئذ لا يعمه. يجمع بين الصلاتين في السفر، والسفر هذا فعل كذلك، حينئذ هل يشمل السفر الطويل والسفر القصير؟ نقول لا يعمه، لا يعم وقتيهما، يعني جمع التقديم والتأخير، أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية، فإنه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى، ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وجاء يجمع فلا يحمل على النوعين، والتعيين موقوف على الدليل، نحتاج إلى دليل منفصل، فلا يعم وقتي الأولى والثانية، إذ ليس في نفي وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما. قال هنا: ومثله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة الشفق، بعد غيبوبة الشفق، فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة، واحتملت أن تكون بعد البياض، ولا يحتمل أن تكون بعدهما، إلا على رأي من يجوز حمل المشترك على معنيه، والاحتمالات ثلاثة، لأنه جوزه فيما سبق، والاحتمالات ثلاثة، نحتاج إلى دليل منفصل يعين ذلك. إذن وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة الذي قبله أن لفظة كان تدل عند قوم على تكرار الفعل بخلاف ماذا؟ ما سبق، لأنه ذكر مسألتين هنا، مسألة أولى ما هي؟ فعله لا يعم، ويجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم، ما الفرق بينه؟ هي داخلة فيما سبق، لم يزد على ما سبق إلا لفظ كان. إذن كان لما دخلت على الفعل هل أفادت عموم الفعل؟ الجواب لا. يعني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن الراوي هنا أدخل اللفظ كان، وهي تدل على الاستمرار على الفعل، فهل يختلف الحكم بدخول كان أو عدمها؟ قال لا، هذا الذي أراد هنا. والفرق بين هذا والذي قبله أن لفظة كان تدل على تكرار الفعل بخلاف مطلق الفعل المثبت الذي مر بالجملة السابقة، فلا يلزم من إنكار تعميم الأول تعميم الثاني. يعني لو قال قائل بأن الأول لا يعم والثاني يعم لوجود كان، قل لا يلزم، لأنه فعل، ولو دخلت عليه كان فلا تدل على العموم. ولهذا جمع المصنف بينهما، نعم إن قلنا إن كان لا يقتضي تكرار الفعل فهو من القسم الذي قبله، يعني قوله كان بناء على مذهب المصنف هو الصحيح أنها تقتضي ماذا؟ تكرار الفعل. فلو كانت كان لا تقتضي التكرار لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين، لأن متعلقة بالفعل المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعم كل سفر كسفر النسك بقوله يجمع بين الصلاتين في السفر. هنا عندنا فعلان، فعل هو جمع تقديم أو تأخير، وفعل هو السفر، لأن النظر هنا في السفر، والسفر هو حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعم أو لا يعم؟ نقول لا، لا يعم. لماذا؟ لأنه فعل، ولذلك قال لا يعم كل سفر كسفر النسك وغيره، فإنه لا يدل عليه الفعل أيضا. ثم قال ولفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره. هذا هو الصحيح، أن كان تدل على التكرار، ولذلك عدها بعض من صيغ العموم. ولفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد حينئذ تكرره لغة وعرفا على الصحيح، أي تكرر الفعل منه أي في الدوام، كما علم تكرر إكرام الضيف من قول كان حاتم يكرم الضيف، يعني كلما جاءه الضيف، فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا يعم من حيثية غير الوقت. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.